الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تنمية رسالة التدمرية، فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. ديننا واحد. ديننا واحد. إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، يعني ما بعثوا به جميعا من الإيمان بالله تبارك وتعالى وتقواهم وخافته للإيمان بكل مسائل الإيمان، ومن ذلك الجنة والنار وما يكون في الآخرة، وتعظيم الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له سواه. كل الرسل دعوا إلى هذا، لقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله ونستقيم الطاغوت. ولكن الشرائع من أحكام يعني مثلا بعض المعاملات في الزواج، في بعض ما أحل للناس، بعض ما حرم عليهم، قد يختلف. فالله تبارك وتعالى حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات، حط عنهم أخذهم بشيء من الآثار والأغلال في الطهارات وفي غيرها، في المساجد وفي غيرها في العبادات، وما شريعة. فلذلك كانت شريعة النبي مخالفة لكثير مما كان يعني في شرائع السابقين. نعم. إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء أخوة لعلات. لعلات. إخوة. إخوة يعني شبههم النبي بالإخوة الذين يعني يكونون من أب واحد وأمهات شتى. نعم. وأن أولى الناس بابن مريم لعنها، وأنه ليس بيني وبينه نبي. أولى الناس بابن مريم لعنها، لأنه خلاص هو ما في بينه وبين يعني الرسول النبي. الأنبياء كلهم إخوة، يعني نوح وإبراهيم وموسى وإلى وإبراهيم كلهم إخوة، لكن الرسول يقول أنا أولى الناس بابن مريم. ليش؟ لأن ما في بينه وبين النبي. مثل الإخوة كذلك، فإن الأخ الذي ليس بينك وبينه أخ هذا أقرب واحد له، وهو أرحم، يعني رحمه مقدمة على الأخ البعيد. فالأخ الذي بينك وبينه مجموعة من الإخوة، يعني أول مثلا أخوك الأكبر خالص توالي، لكن الأخ الذي ليس بينك وبينه أخ هذا أقرب لك. نعم. فالنبي شبه نفسه مع عيسى ابن مريم أنه يعني هو أولى الناس به، لأنه ليس بينه وبينه نبي، هو أقرب يعني رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين عيسى وبين النبي 600 سنة. نعم، 600 سنة قمرية، 560 سنة ميلادية شمسية. نعم. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. نعم. فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال الله تعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم، إلى قوله: وأمرت أن أكون من المسلمين. من المسلمين، هذا نوح أمر أن يكون من المسلمين، يعني المنقادين المدعين لأمر الله تبارك وتعالى، الإسلام بهذا المعنى، الإسلام العام الذي هو دين الأنبياء جميعا. نعم. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى قوله: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. نعم. إلى قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. هذا كلام كذلك يعني يعقوب لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني منقادون لله تبارك وتعالى، منقادون له. نعم. وقال عن موسى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم، إن كنتم مسلمين. نعم. وقال في خبر المسيح: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. نعم. وقال في من تقدم من الأنبياء: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. نعم. وقال عن بلقيس إنها قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نعم. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده. فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده بس. عبادته وحده وطاعته وحده. يعني من أسلم لله ولغيره هذا مشرك، ومن لم يسلم لله تبارك وتعالى هذا معارض. نعم. فأما المسلم الحقيقي فهو يسلم لله وحده سبحانه وتعالى. فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر بها داخلا في الإسلام. يعني في الإسلام، وإن كان الأمرين مختلفين، توجه إلى الصخرة كما أمر النبي في أول الإسلام، ما أمر يتوجه إلى الكعبة، يتوجه إلى صخرة بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمر أن يتوجه إلى الكعبة. فهذا الإسلام، هذا الإسلام. نعم، لأنه تنفيذ الأمر لله تبارك وتعالى وانقياد الله. نعم. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين. نعم. وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجه المصلي. نعم. وكذلك الرسل دينهم واحد. وجه المصلي يعني في صلاة. نعم. وكذلك الرسل دينهم واحد. نعم. وإن تنوعت الشرعة والمنهج. نعم. والوجه والمنسك. نعم. فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحد. كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد. الله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخره. نعم، هذا من دين الرسل أن الأول يبشر بآخره، فكل الرسل بشروا بمجيء الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به، وآخرهم كذلك آخر الرسل يصدق برسول الأول ويؤمن به. نعم. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نعم، هذا عهد الله لكل رسول، إنه إذا جاء النبي محمد وهو موجود أن يؤمن به وأن يتبعه. نعم، فأمر الأولون أن يؤمنوا بالنبي الخاتم صلوات الله وسلامه. نعم. قال ابن عباس: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق. نعم، ميثاق هو العهد المؤكد. نعم. لأن بعث محمدا وهو حي. لأن بعث محمدا وهو حي ليؤمن به ولا ينصره. لأن بعث محمدا وهو حي، أو لأن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به، يعني هذا النبي وينصره. نعم. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته. نعم. لأن بعث محمدا وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرون. هي محمدا عندك بألف؟ لا، محمد. لأن بعث محمد. نعم. لأن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرون. نعم. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين إليه من الكتاب ومهيمنا عليه. نعم. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وجعل الإيمان متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. يعني الإيمان متلازم، قضية واحدة، شيء واحد. يعني يلزم من الإيمان من آمن بنوح يلزم منهم بكل الرسل الذين يأتون بعدهم، ومن آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لازم أن يؤمن بكل الرسل، يعني السادس كل رسالات الله تبارك وتعالى، وكذلك يلزم أن يؤمن بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به من الغيب. أما أن يقول آمنت بالبعض وكفرت بالبعض هذا هو الكفر، فكفر الله كل من قال أؤمن به شيء وكل شيء. كفر اليهود الذين قالوا نحن نؤمن بشريعتنا ونؤمن بالأنبياء السابقين ونكفر بعيسى، فكفروا. وكذلك كفر النصارى الذين قالوا نحن نؤمن يعني بالأنبياء السابقين ونكفر بمحمد، فهذا كذلك دعوا أن النبي محمد ليس الرسول، أكفرهم، جعلهم كفار، أخرجهم من. نعم.